أما إذا صليت أنت ومجموعة من النسوة في البيت فيجوز لكن ذلك، ويجوز أن تتقدم كن امرأة، وهل تقف في وسط الصف أم تتقدم النساء؟ ليس هناك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. ومن العلماء من قال تقف في وسط الصف حتى لا تميز عن النساء فتلفت الأنظار. إذا كانت النسوة في البيت فلا أرى مانعا من أن تتقدمهن امرأة، وبالله التوفيق. أقول ليس في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقدم امرأة أو تأخرها، والله أعلم.